كذلك الثأر لنبي أكرمك أكرمك ما تقطع أكرمك الألف وكذلك الثأر أكلت تو أكل لا يزيد عندما المتقين أنحاك أنه لا يترك العلامة الثانية أنه لا يقع بعد إلا لا يجوز ما أكرمت إلا أقع لا يجوز لا يجوز إلا أن تقول لا أكرم ما أكرمت إلا إياك هذا الضمير منه كافك الله أه؟ كافك الله أه؟ الله لكن تبات هذا تقول قسم حفوزا اسمك ما هو ضمير شوف إنا لله تا هذا ما تعرف أنها حفوزا قسمي مجاني لا تجور إلا له لفظ الجلال مثل الله لا أكفيها النفس فالله لا تسألن عما تعمل قاضي أحمد هذا معنى قبل ابن مالك وجدت صالح منهما منه ما لا يبتدا بالكلام ولا يلي الا اختيار ولا يقع بعد الا اختيارا اختيارا معناه يعني ايش في النسخ واما في ضروره الشعر يقع مثل قول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلاك ديار هذا يعرب البيت من يعرب البيت هذا الذي يعرب البيت يرفع يده محمود أيوة مين البيت أنت مستعد إيش البيت وما نبالي ولا ما وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا وما علينا وما علينا وما علينا وما علينا إذا ما لا خلي الكفر ما أشوف يا شيخ بس ما أشوف ما أشوف ما أشوف ما لا لا لا لا لا على موجود في البيت أي علي وما علينا وما ما وما علينا ما ما تفرق بين ما النافية وبين ما الموصولة نافية هذه طيب خلاص نافية ما تسمى طيب وما علينا علينا على حرف جر علي ايه حرف جر نعم مبني على ايه مبني على السكون لا ان اسم مجرور بناء ضمير في محل جر مبني على السكون طيب والجر والمجرور هذا متعلق بايه وما علينا ايش هل ما هذه عامله والهاديه ولا تميميه ولا غير عامله هات لا خبر لا اعلم طبق الكتاب لا تعلم معنى لا تعلمها من عقل هيا هات ما هذه النافيه اقول لك عامله ولا غير عامله لا غير عامله ولما لان خبرها متقدم لان خبرها متقدم تقدم على الاسم يعني تقدم الخبر وين على الاسم وين الاسم المجرور والمجرور هو خبره نعم وين الاسم ما عندي هيك البيت وما علينا اذا ما كنت جارتنا ان لا يجاورنا الا كبيار ها هيا انت لا لا ما عندي أنا استغرب. أنت كمان. ولا خير. ولا تفهم. ها؟ هاي يعني. وين الشيخ وين وما علي علينا رمان الباقي متعلق بإيه؟ متعلق به؟ إيه؟ بالخبر هذا لمن؟ لمصر أنا. المصر هذا إيش عرب؟ أوه؟ ما هم ياك عاملة؟ ها؟ خبره محذوف الشيخ. والله. مبتدا محذوف. مبتدا محذوف. إيه ما علينا ما نافي علينا جر مجرور مقدم. مبتدا محذوف مقدم وما علينا ضرر. إنا وما علينا. إنا يا حمزة. هيا. وين أنت؟ ما أدري فايده هناك شيء. ما فيكم أحد. يعرفه. اسمع لا يجاورنا فعل ولا اسم وما دخلت علي في تاويل الصلاة والمبتدا مبتدا ايش علم ايش ولا خبر مبتدا نعم يعني مبتدا عدم مجاورة عدل ليش ما هذا ما عمل ليش ما عمل لا اقول لك ليش ما هذا النافية ما عمل ليش منعه من العمل؟ انتقض إلا أسمع أداة حصر في مانع عامل وكذلك في مانع كمان آخر موجود المانع الآخر وهو أن يتقدم لأن شراطه العرب الحجازيون اسمع العرب الحجازيون الذين يعملون ما عمل ليس اشتراطوا لعمله هذه أهل الحجاز كما قاله ابن مالك في الكافية أهل الحجاز ألحقوا بليس ما عدمت إلا وإما قدم وقدم ذو خبر فإن لم يتقدم ذو خبر نعم مثل لا يجاورنا ذو خبر هذا وهو المبتدا يعني اسمه لا يتقدم فلذلك في مانع لا يجاورنا حاصل انك انت عرفت البيت انت موجود ولكن ما عرفت البيت ها الشيخ هل ما يجوز علينا هنا الشيخ الخبر المبتدا محذوف علينا ضرر يا اخي ما الذي عليك قال الشاعر وما عليه أن لا يجاورنا لكن ضرر الله يجوز عن هذا وما دخلت لكن لو قدرنا ثاني ما تقدر ما في ما يجوز عندك ولا يجوز عند غيرك شوف الكتاب الله أكل أفضل هذا عندك على رأيك ولا إيه ليش لكن تقديم الخبر إذا كان ظرف أو شهر مجرور يجوز ليش تقديم خبر ما إنجازية لكن ما تعمل مسلم يعني ما هو في هذا المحل ما أن في غير هذا المحل لأن معروف انتقاده النفي هذا بإلا ما يمكن تعملها عملا ليس عند الحجازيين عند العرب الحجازيين وأما بنو تميم نجد وغيرهم يمنعونهم من العمل مطلقا لأنه حرف هذا مشترك يدخل على الافعال ويدخل على الاسم اعرفه فقال بنو تميم لا تعمل الحرف الذي غير مختص لا يعمل ما له عمل هذا ولكن جاء القرآن نزل القرآن بعمله جاء من شعر الفرس لقي العجب فين وما مختم خذ النصر هو تميمي فكي بيصيبون ولكن الرواية هذا إنما هو أعملوه بسبب أن لا يتقدم اسمها على خبر واضح لا يتقدم خبرها على اسمها فين البيت لسه ما وصلنا انتبه وما علينا وما علي إذا ما كنت إذا ما كنت إيش إذا ما كنت إيش على أبوك أنت لا مو أنت إذا هذا إيش إذا هذا الظرفية مضمن مضمن معنى الشرط ولا ظرف غير مضمن معنى الشرط إذا ما ظرف هذا مضمن معنى الشرط ولا إيه إذا قلنا مضمن معنى الشرط وين وين وين جوابها مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هيا وين أجيب أجيب الشنقتي جيب ألا لا ألا لا لا لا إذا لا قال لي الشنقيطي الثاني هو أحسن منك هذا جزائري ولا جزائري ولكن اللسان اللسان المغرب المغرب طيب هاتك الجواب لا يزاورون لا إذا ما كنت إشارة لا إذا قلت شرطية مضمن مضمن معنى الشرط وما زايدة كنت هذا إيش كان هذا ناقصة هو هي فعل الشرط الجواب الجواب دل عليه ما تقدم وهي جملة اسمية وما علينا إذا ما كنت زارتنا يقول أسمع ما علينا ما نبالي كمن ألا يزاورنا أحد فلنة الجملة التي قبلها يعني تدوب على ما إذا في محذوف هنا الشيخ إذا في محذوف هنا الشيخ إيش محذوف؟ محذوف نبالي أو ضرر أو إيش أخذ ضرر أنت لا توقف هذا غلط كله ما عندك هذا الجواب في هذا لا ترجع إلى هذا لا تغلط الناس ولا هو بذلك أيا خلنا إذا ما كنت ما كنت إيش كنت إيش على أبوك كان واسمها هل هذا همزة الوصل ولا همزة الخطأ إذا قال وصل قل وصل كان طيب وين كان كان هنا مبني على إيه ليه بدال والطاء هذا إيه ضمير مبني على إيه هلا الضمير هذا إيش على أبو مبني على كسر حل ربعي الاسم ها حل ربعي اسم في محل إيه حل ربعي نعم في محل اسم كان لأنه خاطب به إيش طيب وما إذا ما كنت جارتنا جارتنا إيش على جارته هو ما هو خبرها من خبر خبر من خبر كان هذه ما خبر منصوب ولا مرفوع وعلامة نصوب فتح الظاهر في آخر طيب هنا إضافة إليه ممنع من أي إضافة؟ إضافة نكر المعرفة هلا من أي إضافة معنوية معنوية أيوة ليش؟ ليش كانت معنوية؟ إضافة نكر المعرفة ها؟ إضافة نكر إيش تفيد هذه؟ التعريف اسمع إيش تفيد هذه؟ التعريف هذه الإضافة النكر يعني الإضافة لا تكون إضافة معنوية إلا إذا أفادت التخصيص كإضافة النكرة إلى النكرة أو أفادة التعريف كإضافة المعرفة إلى النكرة ما هذا معنى قبل بالمعرفة والصوت أول أو أعطيه التعريف بالذي تلا يعطيكم هذا في باب الإضافة واضح بل إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا هيا كمي ألا يجاورنا لا تنظر في البيت البيت يعربه من عقل ابن عقل يعربه لذلك يعني طبق أعرف أنت بنفسك أنا ما أقول أنا أعرف عرابة أنا أعرف عرابة ابن عقل أنت إلا أدس أنت ألا أداة استثناء ألا أنت أكمل ألا يجاورنا نعم يجاورنا وعلامة نصيفة حرف ظاهرة بآخره. نعم نعم. مبنى على ايه؟ مبنى على السكون. في محله؟ في محله. طيب وين وين المصرف؟ اذا كانت مصرفيه فلا بد من تاويلها بالمصرف. وين المصرف الذي قلت به؟ هل وما دخلت عليه بتاويل تفرقوا على انه مبتدا؟ ما تفرقت له مؤخر. طيب ما تقدر تبين لنا المصرف، توضح لنا المصرف، تظهر لنا المصرف الجسد. قلت به انت. وين؟ نعم المسلم. عدم مجاورتها. ها؟ عدم مجاورتها. هي عدم مجاورة، عدم مجاورة، ألا يجاورنا إلا في، عدم مجاورتك إلا أنا. ها؟ باهي إذا كنت جارتنا يقول للمرأة ما نداري. إيانا. إيانا هكذا. مجاورة، مجاورتك إيانا. أسمع. إنك إن أسمع المستثنى منه موجود، المستثنى منه موجود، منه موجود، لا أحد دجال لا يجاورنا أحد. نعم عرف. طيب نعم، والمستثنى المفرغ لا يكون الاستثناء في اللسان العربي مفرغ إلا إذا حذف المستثنى منه. أي خلي إلاك إلاك أعني إلاك كاف هذا كاف هذا إيش عربه؟ ها؟ المستثنى مكتوب على المستثنى؟ لا لا ليش مكتوب على المستثنى؟ دجال وليس عربه. فاعل من؟ أنت أنت أنت ابن مالك ذكر لك هذا في باب الاستثناء، أن المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه. فاهم؟ الاستثناء المستثنى إلا تقدم على المستثنى منه وهو إلا إلا إلا وهو دجال. فهذا يجوز إذا كان النفس في النفس، وأما في الذهب في النفس سبب وجب النصر وجب النصر، ولكن هناك يجوز رفع المستثنى ويجوز نصبه ونصيب هنا. ها؟ نعم. لا يجاورنا أحد إلا إلا وأنا الشاهد فيه. لا يعني مرور على الأمثلة، القواعد العربية لا تعرف ولا تثبت في ذهن الإنسان إلا إذا عرف السواه. أي نعم. حيث وضع الضمير معناتها يعني هذا الضمير وضع مثلا بعد يعني الضمير المتصل وضع معناته بعد إلا لكن وهذا خاص به بالشعر. وأما في النسل لا. هذا نعم. هذا الشاهد أمشي. نسأل ابن مالك بمثال. اسمع لها كالياي والكافي من ابن أكرمة، هذا متصل. كالياي والكافي من ابن أكرمة، ابن أكرمة كيس عربه، هذا للأولاد الصغار. ابن أكرمة يقول ابن وين المتصل؟ من ضمن المتصل في هذا؟ الياء. وإيش غير الياء؟ إيش غير الياء؟ الكاف. أنا عربة المثال ابن مالك مثل لكم ابني أكرمك ابني إيش عربه؟ وين الضمة؟ فين الضمة؟ إيش؟ سكون مقدرة على إيه؟ على الياء؟ لو المتكلم تقدر عليها الضمة؟ أسمع يا أخي مالك مقدر على إيه؟ ليه؟ وعند الحركة ايش؟ المناسبة. واضح؟ الياء هذه لو المتكلم هذا لو المتكلم ايش اعرابه؟ ضمير؟ متصل ايش اعرابه؟ في محل ايه؟ من اي انواع الاضافة؟ اضافة معنوية. ولما؟ المعرفة. وين النكرة؟ ابن لما وضيف ايش؟ الى الضمير الى يوم المتكلم صار ابني صار معرفة. واضح بلا صار في التعريف. طيب وين الخبر؟ اكرمك ايش عربه؟ في محل ايه؟ خليك حتى تعرب تكمل اعراب الجملة. اكرمك ايش عربه؟ وين الفاعل؟ لا ايش مقدر ايه؟ ضمير مستتر. مستتر في ايش؟ الاستتار هذا واجب ولا جائز؟ لا جائز. وليما؟ وليما؟ علي وين البلد؟ وين البلد؟ علي الغامي في وين؟ وليما؟ كلامك وين الفاعل؟ متفر مجوبك من الجوازة هو ليش استتر جوازة؟ ها؟ لا فكان إذا كان يسمعوا أنتم ما ضبطتم هذا حتى أسمع حتى يمكن صنجيطي هذا ما يعني اتبع الأفعال في اللسان العربي ثلاثة ماضي مضارع أمر فأما الماضي من الأفعال تتبع اللسان العربي لا يكون الفاعل مستتر فيه إلا جوابا لأن الفعل هنا ماضي انتبه هذا يا عزيزي ابني مالك ابني مالك ما ذكر ابن عارف العالي فعل وفعل الاستثناء كمان يستثر فيه وجوبا هذا غير استثناء وهذا وافعل التفضيل وافعل التفضيل كمان اسم ولكن هذا ابن مالك ما ذكر الا اربع من ضمير الرفع ما يستتر يفعل اوافق نقطة بيستشفى هذا نحن على هذه على على ابن مالك الغيبة ضمير ايش؟ الغيبة لا يكون مستترا الا جواب الا في افعال الاستثناء وافعال التعجب وافعال التحديد وغير ذلك وفي باب نعمه وبيت مثل كابورة كلمة تخرج من فاعل كابورة هناك مستتر فيها الضمير وجوبا نعم هذا واضح وكذلك هو ساعة النصيحة واضح هذا طيب أكرمك مركب فش على أبو من هو اللي يعرب هذا بس كمل هذا لسه ما وصلنا إلى الجملة الثانية ابن مالك مثل بجملتين جملة اسمية وجملة فعلية نعم أكرمك ايش؟ هو راجع إلى من؟ إلى المؤمن زيد إلى ابن تاج ما والكاف مفعول به وين خبر المبتدأ؟ خبر في الوضع يعرف؟ نعم خبر ايش؟ خبر مبتدأ تاج الجملة هذا لها محل ولا ما لها محل إعراب ولما؟ لأنها وقع الخبر محل الخبر وقعت محل المفرد نعم ها؟ أيوه آخر إذن يقام الياي والكفر والياي منها مثليه ما ملك هيا هذا المثال الجملة الثانية والياي ولها مثليه ما ملك هيا أنت ما تقدر تعني ثانيه ما ملك يا أخي أحتاج إلى الإعراب قال ياي والكافي من ابن أكرمك والياي ولها من سريه ما ملك. ها أقف على أكرمك يا أخي ما نسألك سألك على أصبح. لا لا بعد ما نظرت في نظرت في الكتاب ما يعنبون أنت يا ولد ولد تاليه ما بلد وين البام القرطة فالياي والكافي من ابن أكرم والياي والهامي سليه ما بلد سليه ما بلد فعل أمر مخاطب به أوت المؤنث والياء والياء ايش اعرابه أوت ها قال تاليه ايش مبني على ايه في محل ليس والها والها ما مفعول به من اي الابواب الثلاثه التي تتعدى في اللسان العربي يعني بمفعولين خلني أنا أقول لك ما أسألك بها من ولما ولما لم يكن يصلهما من طرف من باب كسى وألبس يا شيخ من باب ما أعطى وألبس لا هو هو الجواب الجواب هو الذي جاء باب يعني باب سليه وباب كسى وباب أعطى كل فعل يتعدى إلى مسؤولين اللسان العربي ليس أصلهما المطلب لو حذفت العامل يختل المعنى ما تقدر تخبر إذا قلت أعطيت زيدا جبتك لا أحسب من العامل زيد جبته العامل كلام فاسد بخلاف باب باب يظن وباب أعلم ورأى وعلم الذي يقتلهما مقترب خبر إذا حذفت العامل يمكن أن تخبر واضح؟ آخر ولا المفعول الثاني يا أخي ما دلت ما يصير هو ما يقول ها وين من هو الذي يعرف لا ما قلنا تماما لك اسمك أنت تفرق بين الموصل وصلة ما هذا من أي أنواع ما يا أخي هذا ما يكفي الإعراب هذا هو الذي أحسن لكم مفعول ثاني من أي أنواع ما الموصولة وين صلتها وين العاي لأن ابن مالك قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير الله المستملة هيا بين ها كلام صح ما هو ضمير المستتر ما تعرف خلينا نعلم الناس كان أنت تعلم خلي لا لا ايش لا انت معه انت تعجب وهذا السنجيتي كمان اللي يعرف خلي الناس اللي ما يعرفونه هم يعرفون هذا تعجب ما عرف درسوا في المدارس ولكن ما يعرفونه حتى وصلوا الى الى الى الجامعة هناك الغامدي سيء الغامدي وين الغامدي هناك محمود لا الغامدي اللي بنفسه ايوه ايوه أعرف سليه ما ملك ولكن سليه هذا ايش وزنها الصرف ميزانه الصرف أتعرف ميزانه الصرف أنا ما أعرف أوس ما تعرف قول لي ما خليه يمارنك يمارنك المالي أنتم ما درستم ما درستم الصف نحن هناك في أفريقيا ندرس الصرف والميزان عشان نتعلم، نعرف إذا جاءنا في القرآن الكلمة أو في الحديث نعرف الوقت. ولكن لماذا درس الصرف؟ إذا جاءت الكلمة سلهم أنهم بذلك زعيم. ها واسأل القرية، إيش الفرق بين واسأل القرية وبين قوله سلهم بذلك زعيم؟ إيش الفرق بينهم؟ كلام فاضي. الصرف هو أهم، لأنه هو الذي يعلمكم وصول الكلمات العربية. ولذلك نحن ما نترك النحو، إذا درس النحو ما نترك حتى ندرس الصرف في القافية وفي الألفية وفي الأسمولية وفي غير ذلك. إيش بينهم؟ سلهم إيش بينهم؟ صديقي خلينا لا بيتنا يا شيخ تفرق. إيش الفرق بينهم؟ أنتم ما تعرفون الفرق بينهم. أنا محفوظ عين سلع رشد. قال لك وزنه هو فعيل. أوف. فعيل. سل. فل. فليدي. فله. هو. فله. حذفت العين. إيش؟ إيش؟ وأني ما حذفت العين. هلا. اجتمع الشيخ. الله. أسمع ولا لا تقول هذا. كيف الشيخ ما؟ غلط.